أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا بسم الله الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر إنما نطعم تريد منكم جزاء ولا شكورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى خلقنا من سماء أبلغا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن لعبرة لمن لعبرة لمن يخشى قال من السماء أبنينا فأنسمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتح